أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. شغل خارجي ما مشكلة. أما بعد، فهذا الدرس الثالث في سورة الشعراء، وكان الدرس الأول والثاني في قصة موسى عليه السلام، واليوم وقفنا عند قصة إبراهيم عليه السلام ومحاورة لقومه. وهذه السورة يا الإخوة هي أول الحزب كما قلنا الخامس، و فيها من الأشياء المشتركة فيها تعليم أدب وهو فن وعلم المجادلة بالتي أحسن والحوار النافع مع أهل الباطل، وهذا سنلاحظ في السورة من أولها إلى آخرها. سنلاحظ كيف يجادلون الأنبياء بالتي هي أحسن وكيف يدمغون الباطل بأقرب طريق، فهذا فائدة عظيمة في هذه السورة، وسنلاحظ هذا في كل ما سيأتي ليس فقط في قصة موسى وقومه. الأمر الآخر أن هذه السورة هي أول حزب، والحزب هذا كله يركز على ربط الحق بالعقل والفطرة. سنلاحظ أنه يستثير الفطر والعقول السليمة من أول حزب إلى آخر. لو تلاحظون هنا في الشعراء وفي النمل وفي القصص في الروم في العنكبوت في لقمان، وكل هذه السور فيها خطب مستقلة، حتى في واحدة من السور سورة العقل والفطرة وهي في الحزب هذا، لكن في خطبة قديمة اسمها أحزاب القرآن، وذكرنا فيها كل حزب من الأحزاب السبعة ما هو الشيء يعني الرابط اللي بين سورة. فأذكر أني قلت أن الحزب الثالث حزب يونس حزب التثبيت والتسلية، وتلاحظ حتى إذا أشكل عليك شيء انظر خواتم السور وتقوية المؤمنين. حزب الإسراء كان في تزكية القلوب وهو مليء بالتزكية وتنظيف القلوب والتعبد في الإسراء وفي الكهف في مريم وفي والارتباط بالله، فهو أقرب شيء لعلاج القلب. حزب الشعراء علاج العقل واستثارته ورده إلى مساره والفطرة. وأرجعوا إلى هذه السورة إن شئتم فهي مهمة، هذه الخطبة. كذلك خطبة زيغة الحكيم مهمة، وقد بينا فيها أن الأنبياء يعرض لهم شيء وأهل العلم أهل العلم يعرض لهم شيء مشابه ولا بد أن يحصل، وكلها فيها فوائد. وكان مدار الخطبة على قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. كل رسول وكل نبي لابد، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. لكن إلقاء الشيطان للأنبياء غير إلقاء أهل العلماء، والمؤدى واحد: ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، المستعدين للفتنة قبل وقوعها. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، ولا يزال الذين كفروا في مرية من حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. هذه مهمة لأنها تزكية تمر وتحتاجها باستمرار. كذلك أيضا بالمناسبة في خطبة قديمة في القدر لكن نسيت عنوانها، اللي ممكن أي واحد من الأخوة يذكرها أو يذكر عنوانها، كان أخونا عبد الحميد الله يرحمه في هذا اليوم مبارك ويغفر له، كان أعلم مني بالدروس وبالخطب، لو أسأل عن أي مسألة قال هذه في الدرس الفلاني وفي الخطبة الفلانية. لكن الآن أي واحد من الأخوة يذكر خطبة قديمة يعني من 8 سنين ولا 7 سنين ولا 9 في القدر أيضا مهمة، مع الدرس الماضي في القدر وقد إن شاء الله فرغ واحد من الأخوة. فهذا الحزب ركزوا فيه على مسألة أنه يعيد العقول إلى مسارها الصحيح والفطر، ويكون فيه نقاش على مستوى عالي جدا وأيضا بدون تكلف. ولاحظتم ماذا حصل بين موسى وفرعون، الآن ننظر ماذا حصل بين إبراهيم وقومه. قال الله عز وجل: واتلوا عليهم نبأ إبراهيم. واتلوا عليهم نبأ إبراهيم، نبأ، النبأ ليس أي خبر، ونحن نركز بهذا التفسير على دقائق اللغة لأنها مهمة، لأن ما ينفتح أفقك في القرآن إلين تعرف العرب كيف تنطق. النبأ هو بعض الناس يقول مرادف للخبر، كلمة مرادف ما في العربية مرادف، اللي يحسن العربية ما فيه مرادفات، لكن فيها حدود دقيقة بين كل شيء وشيء، كما قلنا في الخوف والوجل والرهبة والإشفاق والخشية، كلها اللي ما يعرف يقول مرادفات كلها تدور معنى واحد، لكن كل واحدة لها شيء دقيق. النبأ هو الخبر المهم من النبوة أو من الارتفاع، نبأ النبأ العظيم مثلا. فمدام نبأ إبراهيم إنه شيء عظيم يعرفونه وهم ينتسبون لإبراهيم ويعظمون يدرون البيت هذا هو اللي بناه، يكفي فيه التلاوة: أتلو عليهم نبأ إبراهيم، أتلو عليهم نبأ إبراهيم، لأن هذه التلاوة أمر من الله لنبيه ونافعة، لأنهم تكرر نفس اللي وقع لقوم إبراهيم، نفس بالضبط فعلوه مرة أخرى وبنفس الحجج وبنفس الطريقة وبنفس الأساليب نفسها. فإذا تلوت عليهم من هذا حصل تماما، اللي باقي فيه مسكة عقل ينتبه أن هذا أمر مسبوق، سبحان الله كأنه يتكلم بلسانه، مثل الواحد اللي وقع في قضية فيقول واحد: ترى القضية هذه وقعت بعينها كذا، وقبل يتفاجأ أنها نفسها وقعت، ونفس الكلام اللي أنا أقوله ونفس الكلام اللي يقال الآن ونفس والنتيجة والخاتمة، فيتفاجأ أن فيه قصة مشابهة تماما لواقعته. وأنها هذا مهم، مهم أنك تربط الأول بالآخر. واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه، أول ما يبدأ الإنسان بالأقرب في الأقرب، وإن مر منها سنوات يروحون يدعون في أقاصي الدنيا إن كانت دعوة، ويتركون الوالدين والعشيرة الأقربين، ما رأينا أحد أول ما يتنسك يبدأ بوالديه وإخوانه خواته عائلته ويركز عليهم ويفقههم، لا، كان من ضمن التشوهات اللي حصلت دعوة في الخارج ودعوة يمين ويسار، مثل التبرعات تروح بعيد والقريب محتاج. إذ قال لأبيه، وقومه، وإن كان والده من علية قومه لكن أفرده لأنه بدأ بأبيه وقومه. قال لهم كلمة واحدة، وهذه مهمة ترى، انتبهوا حتى في ترتيب الكلام. أول شيء سؤال، السؤال هذا تحت إجابات وتحت استثارة للعقول، سؤال بريء، ما تعبدون أنتم الآن؟ تعبدون يعني هو أثبت أنهم يعبدون ويعرفون إيش معنى العبادة، هي المعبود هو المطاع الذي لا يعصى حبا وذلا وإشفاقا وخوفا ورجاء، مطاع لا يعصى بأعمال قلب، ليس مثل طاعة الملك وطاعة لا، مطاع لا يعصى بذل وخوف وحب، هذا معبود. فهو رأى هذا الظاهرة فيهم فقال ما تعبدون، ما تعبدون، ما الذي تعبدونه، ما الذي تصرفون له؟ أخص تصرفات الآدميين أن يطاع فلا يعصى، وهذه الطاعة ليست جوفاء وليست إكراه، لا، طاعة بذل بخوف بحب برجاء برهبة بإشفاق، يعني فيه أعمال في القلوب تتفاعل وتورث طاعة بدون معصية، بالعكس مسابقة للطاعة، ظاهرة غريبة. طيب هذا اللي صرف لهذا الشيء اللي هو أعظم شيء في الدنيا ما؟ والله أن السؤال هذا يعني صدمة لهم، ما تعبدون؟ الجواب سبحان الله على مستوى الباطل اللي هم فيه، ولا هم مثل ما قال عمرو بن العاص، قال اللي خدعونا آباءنا وأجدادنا كنا نراهم كالجبال، وهم صحيح لولا الهوى كالجبال، ما بغبية ولا بحمقة، والله كنا نرى لهم عقول كالجبال، يوم نشوف تدبيرهم في الحروب وتدبيرهم في التجارات وتدبيرهم في دنياهم ما نشوف أحد مثلهم. وأيد هذا الوحي، عقل القرشي عن عقل اثنين، فاغترينا بهم واتبعناهم حتى كشف الله عنا الغمة. فالهوى أحيانا يعمي، ما تعبدون؟ سؤال فقط، لا بد أنك تبدأ بسؤال استثارة. قلد إبراهيم في كل ما يفعل حتى في طريقة المجادلة. الجواب قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، يعني منتهى الانحطاط. صحيح بشر يصرف هذا الشيء الخاص، أول شيء أثبتوا أنهم يعبدون أنها عبادة فعلا وليست إكراه ولا مظاهر جوفاء، عبادة. والشيء الثاني العبادة هذه مصروفة لأصنام ليست حتى أوثان. الأوثان وإن كان هو في سورة العنكبوت قال اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، قد يطلق هذا على هذا، لكن الأوثان أعم كما قلنا. الأوثان كل ما عبد من دون الله سواء كان مصور في الأذهان أو مصور في العيان، أما الأصنام لا، هي ما عبد من دون الله وقد صور في العيان على شكل إنسان أو حيوان أو ملك أو كوكب أو شيء. فهم صرفوا هذه العبادة لأشياء مصورة مجسمة، جمادات جوفاء يخلقونها بأيديهم. قالوا كل هالعبادة والطاعة التي بدون معصية مع حب وخوف صرفناها لأصنام. ثم قالوا فالفاء للتعقيب، أي هذه العبادة التي امتلأت بها قلوبنا فنظل لها عاكفين. نظل يعني نكرر الفعل طوال النهار، أصل ظل في العربية هي تكرار الفعل في النهار باستمرار، يقول ظل يومه يفعل كذا. وإذا أردت تكرار الفعل في وإذا كان يكرر الفعل في الليل وش يسمى في العربية؟ إذا كان تكرار الفعل في الليل بات، كما في الحديث اللي في كتاب التوحيد باتوا يدوكون ليلتهم. وإذا كان للليل والنهار في العربية يقال طفقة، ولكن قد تتبادل كما هي طريقة العربية، فإما أنهم كانت عبادتهم في النهار فقط وإما أنه على العموم يعبدون في النهار وفي الليل. لكن قالوا فنظل، أي فنستمر نكرر العبادة والتعبد والتأله لهذه الجمادات، وليست أي عبادة، فنظل لها، قدم الضمير أيضا، فنظل لها هي فقط لأن التقديم يفيد الاختصاص، فنظل لها عاكفين، أي فنظل عاكفين ملازمين لعتباتها متعبدين متألهين خائفين، فنظل لها هي خاصة عاكفين. ومعنى عكف عند العربية عند العرب هي اللزوم، ومنه المعتكف لزوم مسجد لطاعة الله، ومنه قول العجاج عكف النبيط يلعبون الفزنجة أو الفنزجة أو كذا، يعني النبيط يعكفون على لعبة عندهم النار كلهم فيوصف شيء يقول عكف النبيط على هذه اللعبة. هذا الجواب. إذن السؤال كان مفاجئ وصدمة والجواب غريب. يعني الجواب يكفي في إبطال ما هم عليه. يعني تخيل إنسان بشر سوي يقول نعبد أصناما، إذا عرفت معنى نعبد ومعنى أصناما ومعنى نظل ومعنى لها ومعنى عاكفين، كيف بشر ينحط إلى هذا المستوى أن يكون نهاره كله عاكف بخوف ورجاء وحب لصنم؟ هذا الجواب يكفي في إبطال ما هم عليه. ولذلك قلت لكم السورة هذه ترى تعلم طريقة الجدال بالتي أحسن. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. الصدمة الأولى ربما استفاد منها أحد حتى لو ما أسلم، بس يعني يدري أنه على باطل، مثل أبو طالب كان داري أنه على باطل لكن مواصل. الله لا يبلغ، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. طيب في صدمة ثانية أقوى، قال ما دامكم تعكفون وتطلبون وترجون وخايفين ومعاكفين وطول النهار، قال السؤال بديهي يعني هل يسمعونكم إذ تدعون؟ يعني أنت الآن تعبان ليلك نهارك تدعو وتستغيث وتستجير، طيب الطرف الثاني يسمعك؟ سؤال بريء أيضا. هل يسمعونكم إذ تدعون؟ يعني حال الدعاء والاستغاثة والتضرع والاستعاذة يسمعك، سواء سماع أذن أو سماع إجابة. هل مرة أجابك؟ هل مرة رد الصوت؟ ولا أنت تدري أن حجر أنت اللي راسمه وناحته؟ سبحان الله، هذا فعلا رد العقل إلى مساره إن كان الله رايد بخير، ونفخ الفطرة التي انطفأت فيهم. هل يسمعونكم إذ تدعون؟ اثنين، أو ينفعونكم إن عبدتوهم، أو يضرون إن لم تعبدوهم؟ هل في أحد نفعوه أو ضروه هالأصنام هذه؟ لأن هذه الإله اللي مدام العبادة هي أخص شيء، ما تصرف إلا اللي يسمعك إذا دعوته وينفعك ويضرك، يعني بيده النفع والضر والحياة والموت والخلق والرزق. هو لي أيضا السؤال يعني حق واضح جلي بدون تكلف، يعني صاحب الحق ترى ما يتكلم، لأن يعني الحق واضح يكفي قائم بنفسه، الحق فقط يحتاج فقط تبرزه، بس هو قائم بنفسه. فكان الجواب أيضا في نفس المستنقع، ما في جواب، هم عارفين، ما جاوبوا حتى على كلام، ما قالوا لا ما تسمع ولا تنفع ولا تضر، ما جاوب، قالوا بل للإضراب، يعني دعنا من كلام كذا كله، حنا عارفين ما تسمع ولا تنفع ولا تضر. طيب لماذا آدمي ينحط إلى هذا المستوى؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قريش ترى يسمعون الكلام هذا ويدرون هم المقصودين، لأنهم يقولون الكلام هذا وهم الواقعين في نفس المستنقع، الكلام هذا ثقيل عليهم. وجدنا آباءنا كذلك، أيضا التقديم، يفعلون ذلك، وجدنا آباءنا يفعلون. وهذا أسوأ أنواع التقليد، أن تقلد في أمر عظيم قدره بين خطأ. يعني لو كان أمر سهل، يعني عادة بايخة لكنها أمر سهل، يعني تعودت عليها ولا هلك ولا لا، يعني على قلب يمكن تمشي، عادات خفيفة، لكن حياتك مستقبلك عبودية. وأيضا بين خطأ تدعو من لا يستجيب لك إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كان لهم أعداء، ولا ينفعك ولا يضرك، رايحين عمرك كله وأنت تقدم الحب والخوف والرجاء والرغبة والرهبة لصنم جماد أنت اللي تخلقه وأنت اللي تسويه. قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. أتعبدون ما هو إبراهيم نفسه يقول أتعبدون ما تنحتون، تنحت وتعبد. أبوه كان هو النجار، هو اللي يصلح الأصنام. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، يعني أغلق الكلام، حنا مواصلين ومقلدين نعوذ بالله. وهذا في خطورة التقليد، خطورة إلغاء العقل، خطورة العقل الجمعي هذا، سواء عن طريق حزب أو آباء أو قبائل أو شيء، ترى خطير. الله معطيك عقل لأنه بيسألك عنه، يدخل الإنسان في منظومة معينة ويغطي عقله. الحزب دراه أخطر حتى من القبيلة ومن الوالدين، الحزب يخليك ما تفكر، القرار يأتيك من فوق، حب فلان وأبغض فلان ووقف عن فلان واسمع لفلان لا تسمع لفلان، والعقل مغلق نهائيا. ولذلك الإسلام يحارب الحزب. كذلك أحيانا القبيلة إذا انحرفت يكون عندهم عادات ما عاد يسمعون لا حق ولا باطل إلا ما وجدنا عليه آبان. فالله عز وجل ما يسألك وش قالت القبيلة، يسألك العقل اللي أعطاك إياه والقلب والفؤاد سيحاسبك عنه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولنحذر من التقليد والرجال وتضخيم الأشياء في غير مكان، وهذا اللي أعوذ بالله أظل أبا طالب. لما رأهم خلاص يعني ما يريدون نقاش ولا يريدون شيء، بعد فترة لأن القرآن يطوي قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، وانتبهوا لترتيب إبراهيم، إقامة الحجة، الإقناع، المحاولة، بسط الأدلة لين تكون كالشمس، العداوة، خلاص العداوة والبراءة. قال أفرأيتم، أفرأيتم أيضا لفت نظر واستفزاز لهم، أفرأيت ما سمعت يا فلان ما دريت، أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون منذ أن عبد ما سوى الله فإنهم عدو لي، يعني هم اللي عادوني من زود العداوة لإبراهيم، جعل الأصنام هي لعادته لأنها طرحها وأبغضها اطراح تام وتبرأ منها وأنكرها وعادها، درجات ترى يكره ثم ينكر ويبرأ ثم يعادي ويبغض، فهو كل الدرجات. فإنهم الأصنام عدو لي عادتني وأنا معاديها، فإنهم عدو لي. إذن العداوة فيها تمام الهجر والمقاطعة وتمام المفاصلة وتمام البغض، عداوة عداوة. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، إما استثناء منقطع فيكون لكن رب العالمين هو الذي أتولاه، وإما أنهم كانوا يعبدونها ويعبدون الله فقال أما رب العالمين فهو أتولاه وأما الباقي فإني أعادي، ممكن منفصل ومتصل كله الأمر سهل معنى واحد. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، إثبات أنه هو المعبود الحق لأنه رب العالمين. وكما قال ابن عبد الوهاب في أول ثلاث الأصول في تفسير الحمد لله رب العالمين قال وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من هذه العوالم، والعوالم لا حصر لها وهو رب العوالم كلها، عوالم بالمئات. ابن عباس يقول 600 أمة في البحر و400 أمة في البر، هذا اللي معروف والمحصور، غير عاد اللي ما بينهما، غير الأراضين السبع لها عمار والسماوات السبع لها عمار، عوالم هو رب العالمين كله، هو القائم على كل نفس ما كسب. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ثم ذكر الصفات التي هي صفات المستحق للعبودية، فقال الذي خلقني فهو يهدين، خلق وهداية، خلقني الخلق أعظم نعمة، إن خلقك الله عز وجل وسواك وعدلك في أي صورة ما شارك بك، وأيضا خلقني مسلما فهو يهديني لما خلقني له، هذه أكبر نعمة وبدأ بها إبراهيم، خلقني مسلما، الفاء للتعقيب، فهو يهديني لما قدر لي ولما يسر لي، وأنا أحمد على هذا وأعبده ولا أعبد غيره، بل غيره أنا عادي، كل شيء هالك إلا وجه. الذي خلقني فهو يهدين، الذي قدر فهدى، لأن الله قدر فهدى كل لما خلق له، والذي هو يطعمني ويسقين، وإن كان في أسباب للطعام والشراب لكن هو المسبب، هو الذي يطعمني ويسقين جل وعلا. وفي هذا التوحيد الخالص، هذا معنى كل شيء هالك إلا وجهه، يعني الأسباب تفعلها لكن ما تراها، نحن لا نقول لا تفعل أسباب ولكن نقول لا تنظر في الأسباب، نظر التوكل والاعتماد. ولذلك إبراهيم عليه السلام ما هو يعني مقامه ليس في مقام اللي تارك الأسباب يقول الله هو اللي يطعمني ويسقي، لا هو يتسبب ويدري أن الطعام يحتاج سبب والشراب يحتاج سبب، لكنه ما ينظر في السبب، هو يفعل السبب ولا ينظر فيه، ينظر في من وراء السبب. ولذلك كما قلت لكم في دروس التوحيد أن الفعل الواحد أحيانا ينسب الله لنفسه وأحيانا ينسب للسبب، مثل الله يتوفى الأنفس قل يتوفاكم ملك الموت، نفس الفعل كثير في القرآن لو تدبرون كثير حتى يربطك بالفاعل الحقيقي وبالسبب. ومثل أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، نحن الزارعون. طيب والذي هو يطعمني ويسقي، إذن هو اللي خلقني والهداية عنده والخلق والرزق والطعام والشراب، وخلقني مسلم ويهديني لما خلق له. وإذا مرضت بالذنوب فهو يشفيني بالتوبة، يفتحها لي ويشرح صدري لها، وإذا مرض جسمي فهو يشفيني، وإذا مرض قلبي فهو يشفيني، وإذا مرضت روحي فهو يشفيني، وإذا مرضت نفسي فهو يشفيني. أي مرض، أي مرض ليس مرض الجسد، هذا أهونها، أهونها مرض الجسد. ولذلك ألم الروح وألم النفس وألم القلب أشد بأضعاف مضاعفة من ألم الجسد. فأي مرض كان هو الذي يشفيني، ولا أحد سواه يشفيني. ومن ذلك مرض الذنوب، لولا أن الله غفور رحيم كان مرض الذنوب ما له علاج إلا النار، لأنه نذالة محضة وظلم محض، كان ما يعالج مرض الذنوب إلا النار. لكن لأنه غفور رحيم يشفينا بأن يفتح باب التوبة والاستغفار. وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين جل وعلا. موتات كثيرة، منها موتة النوم ويحييني، ومنها موتة القلب، أحيانا يأتيك فترة ينعشك الله من جديد، كم مرة يميتك ويحييك، وله حكمة في الإماتة وفي الإحياء، ويميت الأجساد ويبعثها من جديد، وأحياها في وادي نعمان وردها في الأصلاب، ثم أخرجها في الدنيا ثم يردها في البرزخ ثم يحييها من جديد. هذا الإله الحق. والأرض تشوفون كيف كانت قبل أيام حمراء والآن خضراء، هذا الإله الحق جل وعلا. والقلوب كيف تكون جدباء ثم تلين، هذا الإله الحق. والذي يميتني ثم يحين، شوف الصفات، صفات المحب الحقيقي لربه المتعلق الموحد اللي ما بقي في قلبه شيء إلا وجه الله عز وجل. والذي أطمع، يوم جاء عند الذنوب ما يجزم، أطمع طمع شدة خوفه من ذنوبه، سبحان الله العظيم. وكل من كان بالله يعرف كان منها أخوف. إبراهيم ثلاث كذبات كلها في ذات الله، كلها معاريض، يستحي من الشفاعة، يجلس طول حياته يفكر في الذنوب هذه، هي ثلاث كذبات ما ذكر غيرها شيء. ومحمد صلى الله عليه وسلم يصف حاله الله مع ذنوبه وش يقول؟ ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، كسر ظهرك، كسر الظهر. وش ذنوبه محمد صلى الله عليه وسلم؟ وش ذنوبه ومع ذلك كسر الظهر؟ هكذا يكون، هكذا يكون المؤمن دائم خايف خايف، ما كل ما يصغر الذنب عندك يكبر عند الله، وكل ما يكبر عندك يصغر عند الله. ولذلك قال ابن مسعود المؤمن ذنبه ولو كان يراه صغير كأنه جبل سيسقط عليه، والمنافق والعاجز ذنبه مثل ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار، يعني ذنبه كأنه ذباب قال به هكذا. صحيح أنك ما تيأس ما تقنط، لكن فقال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي، يعني أنا متعلق وراجي وخايف كلها، أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. قالت عائشة يا رسول الله إن بن جدعان عبد الله بن جدعان كان يصل الرحم ويطعم المسكين ويفعل يفعل، هل ينفعه ذلك يوم من الدهر؟ فقال لا، إنه لم يقل يوم من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ثم قال إبراهيم يدعو ربه، ربي هب لي حكما. الحكم هو معرفة حدود الله وأحكام الله عز وجل وحقه، حقوقه وأحكامه وحدوده، هذا الحكم. ومنه سمي القاضي حاكم لأنه يفصل بين الخصومات، يفصل بين الحقوق. فالحكم أخص درجات العلم، أنك تعرف حدود ما أنزل على رسوله في الكبيرة والصغيرة، تعرف حقوق الله، تعرف أحكام الله، هذا الحكم. يعني حتى ليس حكمة فقط، حكم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتابة والحكمة والنبوة، جعلها بين الكتاب والنبوة الحكم، لأن هي خاصية العلم خلاصته. يعني بعض الناس عنده علم بس مو مرتب، علم سطحي، أما لو كان في كل مسألة يعرف حدود ما أنزل الله ويعرف حقوق الله ويعرف أحكام الله كما أراد الله ليس كما أراد البشر، هذا عنده حكم. هذا نادر في التاريخ، كل ألف عالم يطلع منهم واحد عنده حكم، والباقيين يرددون ينفع الله بهم، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام قيعان يجمعون الماء ويشربون الناس منها وهكذا. لكن واحد يشرب وينبت الكلى ويعرف الحدود، هذا نادر نادر، يعني كل ألف واحد يطلع واحد. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، انظروا في دعاء الأنبياء، وألحقني بالصالحين، يعني خوف من سوء الخاتمة، خوف من عدم الثبات، خوف خوف خوف، فيقول أعيش وأموت وألحقني بالصالح، اجعلني معهم في زمرتهم، الحقني بالصالحين. هذه الأشياء اللي كانت في بال إبراهيم وكشف لنا رب العالمين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، ليس فيها ذرة الدنيا، ما يريد شهره ولا يريد، ما فيها ذرة من الدنيا هذه، لأن هذا بعض الناس ما يفهمها. هو لو كان يريد الدنيا قال اجعل لي لسان صدق في العالمين اللي هم معاصرينه عشان يترأس عليهم ويصير له شهرة. هو يقول لسان الصدق بعد ما موت، وش ينفع بعد الموت في الدنيا؟ ما ينفعك شيء. لكن يريد أن يكون إمام هدى، اجعلني للمتقين إماما، اجعلني قدوة لمن بعدي. أما وأنا حي لا أشوف من الشهرة شيء، اجعلني لسان صدق في الآخرين. أجاب الله دعاءه. كل الأمم الآن وكل الأديان تقول إبراهيم، وكلهم يسمون إبراهيم، النصارى واليهود والمسلمين وكل يتولى. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، هذا دعاء مثل قوله واجعلنا للمتقين إماما. واجعلني من ورثة جنة النعيم، لأن جنة النعيم سيرثها قوم، اجعلني من للتبعيض من هؤلاء الورثة. شوف حتى السؤال ما فيه، وإن كان هو يطلب الله الفردوس يطلب الله القرب، لكن كل شيء له مقام. واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين. كما قلت لكم مهما كان إبراهيم عنده عداوة وبغض، لكن معها رحمة، رحمة إلى آخر درجة، رحمة إلى آخر درجة، إلى آخر لين ينتهي. ولذلك هو كما في الصحيح رأى والده في الآخرة فقال ألم أقول لك لا تعصيني؟ قال أبوه الآن لا أعصيك، الآن لا أعصيك. فأخذ بيد أبيه على الصراط يريد أن يجوز به النار، وقال يا ربي، ففي بعض الألفاظ أنه كاد أن يقطع به النار، فنودي أن الجنة لا يدخلها مشرك. فنادى هو ربه يا ربي ألم تعدني أنك لا تخزني؟ قال بلى. قال أي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ ليس حب للشرك، لكن رحمة وصلة وبر، هذا عميق فيهم في الأنبياء، ما عندهم. تشوف الخوارج الآن كيف يقتلون أهليهم، يقتلوا أبوهم، أبعد الناس عن مناهج الأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف على قبر آمنة بكى وأبكى الجيش كله، وطلب ربه أن يستغفر لها ونهي، وطلب ربه أن يزور قبرها وأذن له، وهي ماتت على الشرك. ليس هذا فيهم أي ميل للشرك، لكنها الرحمة يوضعها الله في قلوب من يشاء من عباده. فقال إن الجنة لا يدخلها مشرك، فقال يا رب ألم تعدني أن لا تخزني؟ وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فسبحان الله انقلب والده في صورة ضبع ذيخ وريحة منتنة وشكل منتن، فما عرف إبراهيم وألقاه فألقي في النار، أخذ بقوائمه وألقي في النار حتى يعافى إبراهيم فقط وتركه. لكن قبل ما يتبين له أنه عدو لله كان يستغفر له، ولذلك قال الله لا تقتدوا بإبراهيم في استغفار لأبيه، لأنه كان عن موعده وعده إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون. الخزي الفضيحة، وأي فضيحة أعظم من فضيحة يوم القيامة؟ أي فضيحة كانت هي محدودة زمانا ومكانا وأشخاصا، مهما كان محدودة بالزمن اللي أنت فيه والمكان واللي يعرفونك. ولذلك بعض الناس يقول لا تستكثر من المعارف، لأن لو جاءت فضيحة كل ما يكون معارفك أكثر كل ما تنتشر أكثر. لكن يوم القيامة غير محدودة الفضيحة، لا بزمان ولا بمكان ولا بأشخاص، كل بني آدم يرون فضيحتك، كل بني آدم منذ أن خلق الله آدم إلى كلهم يرون فضيحتك على رؤوس الأشهاد. ولذلك الأنبياء تحمل هم يوم البعث والخزي يوم البعث، وكذلك الصالحين عندما قالوا ولا تخزنا، ولا تخزني يوم يبعثون، يبعث الناس يوم لا ينفع مال ولا بنون. ذكر زينة الدنيا المال والبنون، يعني لا تنفع علاقة الدنيا كلها، الجاه السلطان المنصب السمعة الشهرة المال البنون، كل شيء دنيا ما عاد ينفع، كله يتبخر، واصلا منذ أن تدخل القبر ما عاد يبقى معك من الدنيا. ولذلك قال عمر تلك الكلمة العظيمة لا تغبط أحدا إلا بما تغبط به أصحاب القبور، لا تغبط أحد على شيء إلا إذا كنت تغبطه به في قبره. فعمركم شفت واحد يقول يا هني فلان هذا ملك، هذا قبر ملك أو ضابط كبير أو مسؤول كبير أو غني كبير أو مشهور، في أحد يغبط صاحب قبر على هالأشياء؟ إذن معناه أنها دنيا. لكن يا هنيه بعمله الصالح، بعلمه النافع، ببره الوالديه. إذن يقول عمر: لا تغبط أحد على شيء إلا ما تغبط به من كان في الحفرة، لأن الحفرة هي الحقائق، والزيف اللي نحن نعيش فيه الآن يذهب، كل شيء هالك إلا وجهه وما يراد به وجهه. إلا من أتى الله بقلب سليم، يقول إبراهيم عليه السلام. ما هو القلب السليم؟ نعم، قلب الأجرد، القلب السليم للشرك من البدع والمعاصي. وسفيان قالها، قال: السليم مما سوى الله. هذا اللي نريده نحن وندندن عليه من أيام، السليم مما سوى الله، يعني ما فيه إلا الله عز وجل وما يراد به وجه جل وعلا. القلب، ولا الدنيا مليانة بالأشخاص ومليانة بالصور، لكن القلب ما فيه إلا الله وما يراد به وجه، هذا القلب السليم. قال سفيان: السليم مما سوى الله. وهذا هو الذي ينفع يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك ركز على قلبك، لا يكون فيه إلا الله. وإبراهيم كان يدعو الله عز وجل، ومن ذلك الدعاء. إبراهيم كان يجتهد في التزكية ويجتهد في الدعاء، ما يحقر الدعاء، حتى زكاه الله وقال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. إذن رب زكاه أن قلبه سليم 100%، ما فيه إلا الله عز وجل. لكن أنت الآن إذا عرفت الطريق انتبه لقلبك، كل يوم يطلع لك صورة جديدة في القلب، صورة دنيا، صورة ناس، صورة كذا، صورة. حاول أن تغسل قلبك من كل شيء، إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي تفسير طريف، بعض التفسيرات يكون فيها لطافة. واحد من السلف يقول: السليم عند العرب ما هو؟ اللديغ. فقال: قلب لديغ من خشية الله. يعني كأنه مقروس كذا، لأن اللديغ يكون دائم حار ودائم متوتر ودائم. فقال: قلب سليم لديغ من خشية الله. معنى القرآن يعطيهم، ما دام العربية تسمح يعطيهم القرآن. وأزلفت الجنة للمتقين، قربت من تكريم الله لهم، أنه يقرب لهم الكرامة، لكن للمتقين. فازت التقوى بخير الدنيا والآخرة. وبرزت، أظهرت الجحيم للغاوين. الغاوي يشمل أمرين: الضال والغاوي، ما ضل صاحبكم وما غوى، وبعضها ينوب عن بعض. ولكن عند التخصيص، ما هو الفرق بين الضال والغاوي؟ هو الفرق بين الضالين والمغضوب عليهم، نفس الفرق. هو معنى الراشدين المهديين، الراشد ضد الغاوي، والمهدي ضد الضال، الراشدين المهديين بعد. وبرزت الجحيم والغاوين. وقيل لهم، أيضا ترى محاورات ما تنتبهوا لها، وقيل لهم: أينما كنتم تعبدون من دون الله، وينهم؟ وين اللي كنت تصرفون للحب المطلق والخوف المطلق، خوف السر والرجاء والرغبة والإشفاق والطاعة التي لا تعصي؟ أينهم؟ أينما كنتم تعبدون من دون الله، ما يلقون أحد، كل شيء هالك إلا وجهه وما يراد بوجهه. هل ينصرونكم الآن أو ينتصرونهم؟ ما في جواب، ولذلك حتى ما جاوبهم، من وضوح السؤال ووضوح الجواب ما جاوب. فكبكبوا، والكبكبة أن يكب على وجهه، أعوذ بالله، ويسحب على وجهه ويكب. وإذا قال كبكب، زيادة في المبنى زيادة في المعنى، فيها يعني تأكيد. فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. جنود إبليس أجمعون، أعوانه وذريته وأتباعه كلهم جمعوا فيها، أعوذ بالله، بئس الدار وبئس الصحبة. أيضا محاورة أخرى، انتبهوا، السور هذه كلها فيها محاورات وأنت لا تنتبه. قالوا وهم فيها يختصمون، هذه محاورة داخل النار. تالله قسم إن كنا لفي ضلال مبين، واضح جلي، والأنبياء تصيح فينا ما سمعنا الكلام. تالله إن كنا لفي ضلال مبين. ما هو الضلال المبين؟ إذ نسويكم برب العالمين. هذا هو الشرك كله، وهذا هو البلاء كله، التسوية برب العالمين، شرك الأسماء والصفات، وشرك الألوهية، وشرك الربوبية، وشرك الطاعة، وشرك المحبة، وشرك الحكم، وشرك كلها. رب العالمين له ند، له كفو، له مساوي. إذن أكبر جريمة إذ نسويكم برب العالمين. ولذلك هذه حتى تشرح حتى الأشياء المشكلة، مثلا في الحكم، هل سواه برب العالمين؟ إن كان سواه برب العالمين اعتقادا أو حتى تجويزا أو كذا، خلاص سواه برب العالمين. إذا ما سواه برب العالمين ويعتقد الحكم رب العالمين الأكمل، ولكن أطاع هواه، شيء ثاني. هم إذ نسويكم برب العالم انتبهوا لهذه: وما أضلنا إلا المجرمون. الإجرام الأكبر الأكابر هذول اللي يتبعونه هم اللي أضلونا، فما لنا من شافعين، ما في أحد يتوسط يشفع، ما في، ما تنفعهم شفاعة الشافعين. رأوا الملائكة تشفع ورأوا الأنبياء يشفعون والصالحين والشهداء كل يشفع، لكن الله مانع الشفاعة عن المشرك، المشرك ما تنال الشفاعة. فيقولون: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. هذه يا أخوان فيها فضل الصداقة الحقيقية، وهذه وقف عندها السلف في الصديق. ولماذا سمي صديق؟ لأنه يصدقك ولا يصدقك؟ يصدقك، صديق صادق في مودته وصادق في نصيحته. اللي يصدقك في كل شيء حتى لو كنت مخطئ مو بصديق هذا. لكن انتخبوا الأصدقاء فإن لهم شفاعة. الصديق الحميم الولي القريب اللي صادق في المودة وصادق في صحبته، انتخبوهم واتخذوهم. هنا أهل النار وش توجدون عليه؟ توجدون ما لهم صديق حميم ينفعهم. ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. تمنوا لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. قال الله عز وجل ختاما لهذه المحاورة العظيمة والعلوم الجمة التي نثرت في هذه الأسطر، علوم بحار ما لها حد: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. عز ورحم، ورحم وعز جل وعلا، عزته برحمة ورحمته بعزة. أضل من أشاء من شاء بعزته ورحم من شاء وهدى من شاء برحمته. فما أخذنا من العلوم التي في هذه إلا طرف يسير مما أذن الله به، وإلا لو تقلبها كما قال بعض السلف كالتمرة كلما مضغتها ازدادت حلاوة. لو تقلب العلوم اللي تقيلت في هذا الجزء فقط شيء مهول بحار متلاطمة، ولكن من أقبل على القرآن. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يلحقنا بالصالحين. وندعو بدعاء إبراهيم عليه السلام: اللهم اغفر لنا خطيئات يوم الدين، اللهم هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين، اللهم اجعل لنا لسانا صدق في الآخرين، اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا أجمعين، اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، اللهم اجعلنا من القلوب السليمة يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.